وبعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أننا توقفنا في اللقاء الماضي عند حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ساق الهدي من المدينة إلى مكة وحج قارنا صلوات الله وسلامه عليه، أدخل العمرة في الحج. وبينا أن القران يدخل تحت التمتع ويلزم القارن هدي يقدمه وهو هدي واجب، وقلنا إن القارن متمتع لأنه يؤدي العمرة مع الحج بإحرام واحد وفعل واحد وميقات واحد. وكان آخر ما قرأنا، قرأنا حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. تعرفنا على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وقلنا لما تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهلي عرضها أبوها رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأبى، ثم عرضها على عثمان بن عفان رضي الله عنه فأبى، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا أبا بكر وعثمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يتزوج عثمان خيرا منها ويتزوجها خيرا من عثمان. فزوج عثمان أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام بعد رقية، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام حفصة فأصبحت أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه طلقها طلقة، فأتاه جبريل فأمره بمراجعتها وبين أنها زوجته في الجنة وأنها صوامة وأنها قوامة. وبينا أنها رضي الله عنها وأرضاها طالت حياتها حتى توفيت سنة 52 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرواية فيها التلبيد، والتلبيد معناها كان في القديم إن أرادوا ألا يؤثر الشعث في الشعر كانوا يجعلون صمغا في الغسل في آخر ماء تغسل به الرأس، يجيبوا صمغ كده ويخلطوه بالماء ثم يرجل شعره فيبقى الشعر على لونه وعلى نظارته ولا يؤثر فيه الزفر. اليوم يساويه الجل الذي يضعه الشباب على ايه؟ على الرؤوس. الشاب كده لما يبقى شايف نفسه في الزهرة كده بيشتري الجل من الصيدلية او من دكان النظافة المنظفات ثم يجعله على رأسه بعد التسريحة فيحفظ الجل ده، التسريحة ممكن تفضل على رأسه شهرا ولا يؤثر فيها لا هواء ولا غبار. اذا التلبيد من السنن، لكن التلبيد بالنسبة للحاج تبني عليه أحكام. من لم يلبد رأسه له أن يتحلل من إحرامه بعد إقامته ركنين من أركان الحج، يعني إذا قدم من عرفات ورمى الجمرة الكبرى له أن يتحلل، هذا عامة الحجيج. أما من لبد رأسه لا يتحلل إلا بعد الوقوف بعرفة وبعد رمي الجمرة الكبرى وبعد الطواف وبعد الذبح، إذن التلوين هنا سيحول الحالة بالنسبة للحاج، بدل من أن يقوم بركنين يذبح ويتحلل، لا، سيلزمه أن يؤدي الأركان ثم ينحر ثم من بعدها يتحلل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أم المؤمنين حفصة: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ الصحابة لما قدموا معه بيّن لهم أن من لم يسق الهدي عليه أن يفسخ حجته ويبقيها عمرة، يعني أمره أن يتمتع، سيؤدي عمرة ثم يتحلل منها حتى يأتي مع الحج، يهل بالحج من بيته أو من مما يسكنه، ثم يذهب ليتمم الأركان. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد ساق الهدي، ما دام ساق الهدي سيبقى بإحرامه حتى ينحر. قالت: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي. العلة في أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يتحلل، قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي. التقليد يفتر حبل كده ويربطه كقلادة، القلادة اللي هي العقد الذي يعلق في العنق، السبحة يعني، تساويها السبحة اليوم أو الكردان اللي تلبسه المرأة أكرمكم الله. يبقى القلادة حبل يفتل ويقلد في رقبة البعير أو في رقبة الهدي إن كان بعيرا أو إن كان بقرة أو إيه أو ما شابه ذلك. قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. إذن اتضح من هذا الحديث أن من لبد رأسه لا يحل من حجه إلا بعد الوقوف بعرفة ورمي الكبرى والذبح والطواف، يعني بعد تأليف الأركان يذبح ويتحلل. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها صلوات الله وسلامه عليه حتى مات. فقال رجل برأيه: ما شاء. المتعة المذكورة في الرواية متعة الحج وليست متعة النساء، وعمران بن الحصين تعرفنا عليه قبل ذلك في حديث مضى. يبقى التمتع في الحج يا جماعة وهو الجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج لغير أهل مكة، يعني أدى العمرة في شوال وانتظر حتى حج في ذي الحجة، يقال له متمتع. هذه المتعة جاء فيها قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذه المتعة بقيت حلالا، لم ينزل قرآن لينسخها، يعني هي آية محكمة. ثم في قول عمران قال عمران: ولم يمت صلى الله عليه وسلم أو لم ينهى عنها حتى مات. في كلمة لم ينهى عنها حتى مات، علماء الأصول قالوا، خاصة الشافعية، قالوا في هذا دليل على أن القرآن ينسخ بالسنة، ولم ينهى عنها حتى مات، يعني لم ينهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو نهى عنها كانت تبقى باقية بحكم دائم ولا كانت تنسخ؟ كانت تنسخ. ومن ثم الشافعي رحمة الله عليه أجاز نسخ القرآن بالسنة من هذا الحديث وغيره. إذن بهذا الترتيب نكون قد ذكرنا أنواع الحج: حج التمتع، حج القران، حج الفرد. والتمتع والقران يلزمهما إيه؟ يلزمهما هدي، من استطاع الهدي بذله، بذله وجوبا، ومن لم يستطعه عوضه بصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. 3 في الحج، إن بدأ الحج يوم 8 له أن يصوم 8 و9 ويصوم معاهم يوم 11، وإن لم يبدأه وكان يعني متيسرا ثم لم يعد معه مال له أن يصوم 11 و12 و13. وهذه الأيام أيام التشريق، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامها، ولم يأذن فيها إلا لمن لم يجد الهدي. هذه الأيام من الأيام المحرم صيامها، لكن تستثنى لمين؟ لمن لم يجد الهدي. طيب، ما استطاع أن يصوم هناك، الجو شديد الحرارة وشديد الزحام، ولم يستطع الصيام في الحج، يبقيها حتى يأتي إلى بلاده، يصوم في بلاده 10 أيام، 3 الأول منها يصومها قضاء، و7 المتبقية يصومها أداء. قضاء لماذا؟ قضاء عما فاته أن يصومه في مكة، و7 الباقية يصومها إيه؟ يصومها أداء. بعد ذلك عندنا باب يقال له باب الهدي. في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أو قالت قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. الهدي هدية يهديها المسلم لبلد الله الحرام لمكة بنية التقرب لله تعالى. والهدي أنواع، في هدي مسنون مستحب يعني، والهدي المستحب يهديه الإنسان بلا لزوم عليه، بدون سبب أو لزوم، يعني يتقرب به فقط لله. وهناك هدي واجب، هدي واجب كهدي المتمتع وهدي القارئ، وهدي من أصاب جناية في الحرم، وهدي من أحصر ومنع من الحج. واحد رايح الحج وبعدين تسلل كده وزور وده من لغاية الحج، وبعدين يوم 9 وهو رايح عرفات الشرطة مسكته، لما أمسكته لزمه عند المنع أن يذبح هديا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب كيف ينجو الإنسان من هذا الهدي عند النية؟ وهذا نريد أن نوضحه لمن يريد الحج. ينبغي للحاج أو المعتمر عندما يحرم بالحج أو بالعمرة يجعل في النية، يقول: لبيك اللهم بحج، واجعل محلي حيث حبستني، أو لبيك اللهم بعمرة، واجعل محلي حيث حبستني. يعني إيه الكلام؟ يعني أنا ذهبت للحج أو العمرة ولم أشترط في نيتي، لبيت بالحج أو بالعمرة فقط ولم أشترط إن حبست أو لم أحبس، ثم منعت عن الحج، أبقى بإحرامي حتى أرجع، ما أقدرش أتحلل، ولو اتحللت أذبح، لكن لو اشترطت واجعل محلي حيث حبستني يبقى أول ما أمنع أخلع إحرامي. وهذا فائدة الشرط. يبقى لذلك بنقول أهو لما راح ربنا يوفقه رايح السنة دي نقول له كده، يقول: لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، واجعل محلي حيث حبستني. ده يمكن الشرطة مسافاته. التاني ممكن يصيبه إسهال مستمر فيمنع من أداء الحج لحبسه في المستشفى، يقوم لما يحبس في المستشفى يتحلل لأنه اشترط الحبس ان يجعل موضع الحبس مكانا للتحلل من الاحرام. طيب الخلاصة يبقى الهدي في هدي مستحب هذا بلا شرط ولا لزوم، لكن هو على وجه القربة. وهناك هدي واجب مثل هدي المتمتع والقارن وهدي من اصاب جناية وهدي من منع من اداء الحج، وهناك هدي واجب على وجه النذر. واحد وهو هنا كده يعني قال لله علي ان حجيت السنة دي ان اذبح بقرة عند المسجد الحرام، اصبحت البقرة هدية ولا لا؟ هدية مستحبة ولا واجبة؟ واجبة. لماذا؟ لانه اوجبها على نفسه بالايه؟ بالنذر. وربنا يقول وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. انت ده الهدي واقسامه. طيب الرواية فيها ايه؟ الرواية فيها قول السيدة الطاهرة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة بتفتل. الفتل ده اصلا وظيفة مين؟ الفتل ده وظيفة مين؟ ما تروح متجاوبني. مين اللي بيفتل؟ الرجل. طب لكن السيدة عائشة تقوم في مهنة النبي عليه الصلاة والسلام، تشاركه في مهنته، يعني بدل ما هو يفتل قامت الزوجة الطاهرة لتخفف الأعباء عن زوجها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هي اللي فتلت، هي اللي ايه؟ اللي فتلت القلائد. فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنبي عليه الصلاة والسلام أهدى للبيت الحرام، أهدى وهو محرم وأهدى وهو في غير إحرام. أهدى وهو محرم أهدى 100 ناقة، 100 ناقة تذبح في البلد الحرام يطعمها فقراء الحرم. كان أجود الخلق صلوات الله وسلامه عليه. طيب وأهدى وهو في المدينة ولم يسافر، يعني أرسل الهدايا للحرم ولم يسافر، بقي في المدينة. لكن أريدك أن تفطن إلى شيء. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. إيه الإشعار ده؟ الإشعار يقولون الإشعار العلامة في اللغة يعني. طيب وبعدين يقول لك ده وفي الحج معناها ايه؟ الاشعار في الحج كان ياتي بالناقه فيسلت الدم من احدى صفحتي السنام. عارف سنام الجمل؟ يعني ايه السنام؟ بنسميها الصنمه، هي اصلا اسمها سنمه او سنام بالسين مش بالصاد. يبقى السنام ده كان ياتي ويسلت الدم من ناحيه يمين او شمال، يسلته. بعد ما يسلته يلطخ السنام بشيء من دم البعير ليبين للناس انها لله لا لغيره. لما تمشي الدابة، لما تمشي الناقة في الجبل وتصبر لا يقربها احد. لماذا؟ يقول لك مش عارف واخد العلامة ديت يا جماعة من هدي الحرم، ما لا يقربها، سبقت تأخرت لا يقربها أحد. يبقى كان يقلب يجعل في رقبتها قلادة ثم يشعرها، يشعرها يعني يسلت الدم من إحدى صفحتي السنام ثم يلطخ بالدم سنام البعير ليبين للناس أن هذا هدية للحرم. ثم بعث بها إلى البيت وأقام للمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. العلماء الكرام اخذوا من هذه الروايه ان للمضحي، المضحي له ان يمسك عن شعره وبشره كما في الروايه من اراد ان يضحي ودخلت العشر فليمسك عن شعره وظفره مش لاحظنا اصلا. طيب الحديث ده فليمسك بلام الامر يفهم الوجوب، يعني يجب على من أراد أن يضحي أن يمسك عن الشعر والظفر في الأيام العشرة اللي هي من إيه، من واحد ذي الحجة إلى كم؟ إلى يوم العيد. لكن الرواية هذه اللي معانا ديت قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فما حرم عليه شيء كان له حلة. بعض أهل العلم قال إن هذه الرواية خصصت الوجوب اللي في الرواية صرفته إلى الاستحباب، فأصبح الحال يستحب لمن أراد الأضحية أن يمسك عن شعره وظفره، يعني ليس واجبا عليه انطلاقا من هذه الرواية. يبدأ اللي عين أضحية وخد شعر مش فيه إشكالية، يعني قص الظفر مش فيه إشكالية، واللي أبقى الشعر والظفر فعل مستحبا يثاب عليه. يبقى إذن هذه الرواية انطلق منها قول العلماء باستحباب الإمساك عن الشعر والظفر للإيه؟ لمن أراد الأضحية. ما هو؟ قالت: وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلة. لا، ده في البعض من الناس بيحرم امرأته الأخرى، ولكن المضحي لا يجرب من المرأة ولا يجرب من السرير، ما ينام في الشارع. لا، ده هو الأمر ده أمر بإمساك عن الشعر والظفر بالنسبة للمضحي. أما بالنسبة للمحرم، محظورات الإحرام وضحناها سلف. طيب، الرواية التي بعدها فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. يبقى أهدى 100 ناقة، وفي مرة تانية أرسل غنما هدية للحرم، ودل هذا على أن الهدي يكون من ماشية الأنعام، الأفضل الإبل ثم البقر ويتبع البقر الجاموس ثم الغنم ويتبع الغنم الماعز، ولا يهدى للحرم إلا من هذا. ما يجزئ في الأضاحي يجزئ في الهدي يجزئ في العقيقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ قال له في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك. البدنة اللي هي تطلق على الجمل والبقر، تطلق على الجمل والبقر والجاموس، يقال لها ايه؟ يقال لها بدنة. تجزي عن كم واحد؟ تجزي عن كم واحد؟ عن 7. طيب، البدنة، واحد سايب بدنة هدية للحرم، فسايبها قدام منه، مثلا قال له اركبها، قال له ده بدنة، قال له اركبها. في التالتة قال له ويلك أو ويحك. ويلك كلمة تقال للتغليظ، وويحك كلمة تقال للإشفاق، للإشفاق، لما عندما تشفق على واحد تقول له يا ويح فلان، يا ويح فلان، ولما تغلظ عليه تقول له يا ويلك، لأن الويل دي كواحد مش كده. ومن ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، يعني قالها إشفاقا عليه. يبقى إذن في كلمة اركبها فيها جواز الانتفاع بالهدي قبل أن يذبح. طب انتفع بها كيف يعني؟ انتفع بها في الركوب، دام بدل ما انت ماشي اركب الايه؟ اركب الناقة، بدل ما انت ماشي اركب البقرة، تركب. طيب، انتفع بالركوب لها قبل أن تذبحها. طب لماذا اركبها يعني؟ أنت مش حافظ في سورة الأنعام ما جاء ولا في المائدة ما جاء الله من بحيرة ولا سائبة، مش كده؟ ولا حام. طيب، الآية، كان العرب في الجاهلية كان بيسيبوا الماشية، يقول لك دي بتاعت ربنا، يقوم يسيبها في الجبل لا حد يركبها ولا حد يشرب لبنها ولا حد يجي صوفها ولا حاجة إطلاقا، تمشي في الدنيا هايمة كده تاكل وبس. فجاء الإسلام لينهى عن اتخاذ البحائر والسوائب والوصيلة والحال. قال لك لا، عايز تعمل شيء اهدي الحرم. طيب هتهدي الحرم خلف الجاهليين، اركب الدبة بتاعتك، اركبها وانتفع بالركوب عليها حتى تذبح. اهو قال اركبها، قال هذه بدل، قال اركبها، قال هذه بدل، قال ويلك او ويحك اركبها. قال ابو هريره فرايته راكبها يسير النبي صلوات الله وسلامه عليه. الروايه الاخيره او قبل الاخيره في الباب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجنودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. الرواية يا جماعة كما ذكرنا إن الهدي بياخذ حكم الايه؟ حكم الأضاحي. الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب أن يذبح البدنة، وفي رواية أنه باشر الذبح بنفسه صلى الله عليه وسلم، ذبح حوالي 10 وقال لعلي اذبح الباقي، فذبح علي 90 رضي الله تعالى عنه وارضاه. في هذا جواز الإنابة في الذبح، جواز الإنابة في الذبح. أمره أن يذبح من اللي أهده، من اللي مقدم الهدية رسول الله، يعني هي عن الله سلام. وأمر عليا بأن يذبحها، فيها جواز التوكيل في الذبح أو الإنابة في الذبح. طيب ثانيا فيها أن الشيء المهدى به للحرم يتصدق به كله، باللحم والجلد والجلال أو الأجلة. اللحم معلوم والجلد معلوم، حكم الجلد في الصدقة حكم اللحم. أما الأجلة أو الجلال يعني المراشح، المرشحة اللي على ظهر البعير. مش احنا ذكرنا في اللقاء الماضي، قلنا زمان في لما يحبوا يذبحوا في المواسم كانوا يلبسوا العجل بدلة وسبحة في رقبته كده، والرجل يفضل وهم يقول الكيلو بيه بربع جنيه. طيب اهو اللي بيلبسوا ما يوضع فوق ظهر البعير يقال له جلال، جلال او اجلة. يبقى معناها المئة ناقة المهداة الى الحرم يتصدق بلحمها وجنودها واجلتها. واحد يقول لك الله هنعمل ايه بالمرشاحة؟ انت مستغني عنها، الفجير يفرش، الفجير لما يبقى عنده يعني مرشاحة ومش لاقي فرشة بيعمل ايه؟ بيفرشها، يأخذها صدقة. ومن ثم في هذا عدم جواز بيع الجنود للجزار. الجزار يقول لك يا عمي انا هذبح واخد الجلد، نقول له لا، اذبح نتفق على فلوس، اذبح والجلد صدقة، والجلد صدقة. تريد ان تعطي الجزار من لحم يخصك اعطيه كهدية ولا تعطيه لحما كأجر. مش في اشكالية ان ذبحنا العجل يوم العيد، مش في اشكالية اعطي الجزار هو معاه ثلاثة، يا سيدي هتيجي على 3 كيلو اعطي كل واحد كيلو، لكن لا اعطيه على انها اجر، اعطيه على انها ايه؟ هدية. والاجر ده بعيد باتفاق، بعيد ما يعطيه من لحم، لكن اعطيه من اللحم اللي هو الصدقة لا ما ينفعش كأجر، مش ينفع. الجلد كأجر ما ينفعش. قال علي رضي الله عنه وارضاه: امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجنودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا، يعني كأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا، نعطيه من اللحمة الخاصة بنا كهدية، لكن الأجر بعيد عن هذا كله. طيب كذلك في آخر شيء في الباب عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابن عمر ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. زياد بن جبير الثقفي، زياد ابن جبير ابن حيوة أو ابن حية ابن مسعود الثقفي، تابعي من الجيل الذي رأى الصحابة ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تابعي ثقة وروى أحاديثه الجماعة، يعني البخاري ومسلم والنسائي والداوود والترمذي وابن ماجه. طيب، وكان من تلاميذ ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. زياد بيقول رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته. البدن اللي هي قلناها الايه تطلق في الأصل على ايه؟ تطلق في الأصل على ايه البدنة؟ على الجمل. قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما. قالوا لا، الجمل لا يذبح نائما، إنما تعقل إحدى قوائمه الأربع. هو الجمل إنه كم رجل وإيد؟ إنه كم راعي الجمل؟ ما تقول يا عم خايف من إيه؟ إنه أربعة ولا اثنين؟ إنه أربع قوائم، رجلاني وذراعان. الجمل بنربط بنعقل واحدة فيهم، بنعقل إحدى القوائم الأربع، ثم ينحر وهو قائم، ينحر وهو قائم. ربنا قال في القرآن فإذا وجبت جنوبها، الجنب يعني يجب يعني إيه؟ إذا ذبح قائما أو نحر قائما بيبقى له مكان من اثنين في الذبح، النحر أو الذبح. النحر ينحر من هنا من اللبة، يبقى هو واقف كده على ثلاثة، تروح بسم الله الله أكبر جانب كده من المكان ده. طيب، إن لم تقوى أن تفعل هذه الفعلة ولم تستطع ضربها من القيام، مش في إشكالية لو نيمت وذبحت كما تذبح البقرة، يبقى هو الأصل فيه النحر من هنا ويجوز فيه الذبح، والأصل في البقرة الذبح. فالنهاية ومن ثم البعير يذبح قائما أو ينحر قائما. يقوم لما ينحر قائما يقوم الدم يفور ويطلع، يقوم بعديها هوب طاخ يروح واجع على ايه؟ واجع على جنبه. فإذا وجبت جنوبها، الوجوب هنا معناها الصوت الضخم، الصوت الضخم، صوت هدي كده. ومن ثم في الحديث الذي عند مسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة عظيمة. الوجبة بتسمع ولا بتؤكل؟ ها؟ الوجبة بتسمع ولا بتؤكل؟ اللي يندم بتؤكل، أما هي في الأصل الوجبة تطلق على الصوت الضخم، تطلق ويرد بها الصوت الضخم. قد سمعنا وجبة عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما صوت هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا صوت صخرة ألقيت في جهنم منذ 70 سنة فلم تصل إلى قعرها إلا الآن. يبقى الشاهد في الرواية كلمة وجبت جنوبها في الآية يعني سقطت جنوبها، يعني معناها ما دام تسقط يبقى مذبوحة وهي نائمة ولا هي قائمة؟ قائمة. لما خرجت الروح سقطت فوجب الجنب. طيب، يبقى إذن السنة في نحر الإبل تنحر وهي قائمة، معقولة إحدى قوائمها الأربع، وهذه سنة النبي، يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في نحر الإبل. إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم لنقرأ المحرم هل يجوز له أن يغسل رأسه وكيف يغسله.